بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من صفحة 362 إلى صفحة 370. في هذا الموضع تحدث الشارح عن مسألتين، الأولى في الإيمان والثانية في القدر. نبدأ بالمسألة الأولى التي في الإيمان، وتحديدا في بعض المسائل العلمية المتعلقة بحديث جبريل عليه السلام المشهور في مراتب الدين، وذلك من خلال الأمور التالية: 1. في ذكر حديث جبريل عليه السلام حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة، وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 2. في ذكر بعض ما يدل على عظمة هذا الحديث، فقد تضمن هذا الحديث الشريف ذكر أركان الإيمان الستة، وهذه الخصال هي أصول الدين، كما تضمن ذكر أركان الإسلام وهي أصول الأعمال الظاهرة. هذه الأصول الظاهرة والباطنة هي أساس الملة ومدار العقائد والشرائع عليها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح يومه بما يدل على هذه الأصول العظام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام، يعني قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. سورة قل يا أيها الكافرون في الأعمال، وسورة الإخلاص في الأصول الباطنة والعقائد الباطنة، وهكذا آية الإيمان التي في سورة البقرة في العقائد وأصول الدين، والآية التي في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب في الأعمال. طيب، الآن المسألة الثالثة هي في الجمع بين حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس. كيف يعني؟ يعني الآن في حديث جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني بالعقائد الباطنة. في حديث وفد عبد القيس الصحيح فسر الإيمان بما يشمل الأعمال الإيش الظاهرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. إذن فسره بما يشمل الأعمال الظاهرة. كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ في هذا الموضع الشارح يجمع بين هذين الحديثين. بداية، حديث وفد عبد القيس لا يراد بالإيمان مجرد هذه الأعمال الظاهرة قطعا. لماذا؟ قال: لأن الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. يقول الشارح: هذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة، كقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى آخره. طيب، إذن نأتي إلى حديث جبريل. حديث جبريل عليه السلام لا يعارض حديث وفد عبد القيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فسر الإيمان بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أن الإيمان أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام. حديث وفد عبد القيس فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ابتداء، لم يتقدمه تفسير الإسلام، فأدخل الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان. وعلمنا من الأدلة الأخرى القاطعة أن هذا العمل لا بد أن يكون معه اعتقاد القلب، وبهذا يكون الجمع بين الحديثين. طيب، إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم باختصار يعني فسر الإيمان في حديث جبريل بالعقائد الباطنة، لأنه في حال الاقتران، في حال الاقتران يعني قرن بالإسلام، فعلم أن المراد بالإيمان الأصول الستة مع ما ذكر في تفسير الإسلام، يعني الإيمان كله. أما في حديث عبد القيس ففسره ابتداء، لم يقترن به الإسلام، فلذلك أدخل العمل الظاهر في مسمى الإيمان. وعلمنا بالأدلة الأخرى أن العقائد الباطنة داخلة في مسمى الإيمان، ولهذا علماء السلف أجمعوا على أن الإيمان حال الإطلاق قول وعمل، يعني يشمل الدين كله. طيب، أربعة، في الجواب، الأمر الرابع، في الجواب عن الإشكال في حصر الإسلام في خمس خصال، يعني في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. حصره في خمس خصال، مع أن ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخصال الخمس بكثير. كيف نجيب؟ قال: لأهل العلم طريقان في الجواب. الطريق الأول أنه اقتصر على هذه الخصال لأنها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، بقيامها يتم الاستسلام، وبتركها يكون الانحلال الانقياد. هذا جواب. جواب آخر، وهو الذي يعني يبدو أن الشارح يعني يميل إليه وينصره، أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الخصال لأنها هي التي تجب على العباد وجوبا محضا، يعني ليس له أي سبب إلا عبوديتهم فقط. أما باقي الخصال فإنما تجب بأسباب ومصالح، فلا يعم وجوبها، أما هذه فوجوبها عام. إذن باقي الواجبات التي لم تدخل في حديث جبريل إما أن تكون فرض على الكفاية مثل التعلم والتعليم مثلا، وإما أن تجب حقا لله تعالى بسبب من العبد مثل الكفارات، وإما أن تجب بسبب حقوق الآدميين مثل حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، مثل رد الأمانات، فيختص بها من وجبت عليه. وأيضا من مسائل الإيمان خمسة التي ذكرها في هذا الموضع: وجوب الإيمان بجميع الرسل وتصديقهم في كل ما جاءوا به، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كان كافرا بالكل. ولذلك يقول الله عز وجل عمن قال: نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. لماذا؟ لأن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، هذا سبب. والسبب الآخر أن الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن بجميع المرسلين كان كافرا أيضا بمن ادعى أنه آمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق جميع المرسلين. هذه أهم المسائل التي ذكرها الموضع التي ذكرها الشارح في هذا الموضع من مسائل الإيمان. نأتي إلى المسألة الثانية وهي في القدر. يعني هذه المسائل التي ذكرناها في الإيمان لو ذكرت في بداية حديث، هو الآن يتكلم في مسائل الإيمان ولازلنا في مسائل الإيمان وسيأتينا أحكامها للكبائر ولازلنا، لكن لو ذكر هذه المسائل في بداية البحث في الإيمان كان أحسن. طيب تأتي المسألة الثانية وهي في القدر، وتحديدا في بعض المسائل العلمية المتعلقة بقول الله تعالى إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآن الشارح سيتكلم في القدر لكن من خلال هذه الآية فقط ومن خلال الجوانب التي نذكرها نحن. واحد، في ذكر بعض أدلة القدر مثل قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قلناه قبل قليل حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وإيش وشره. شوفوا لما قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، شوفوا أعاد الفعل مع القدر لكثرة الشبهات حول القدر وكثرة الشكوك في هذا الأصل. طيب المسألة الثانية في الجمع بين قول الله تعالى كل من عند الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني الآن في الآية يقول قل كل من عند الله يعني الحسنات والسيئات، ثم يقول بعدها في الآية التي بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ الجواب أن يقال إن المراد بالحسنات والسيئات هنا النعم والمصائب وليس المراد بها الطاعات والمعاصي، يعني هي مثل قول الله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني بالنعم والمصائب. هذه الحسنات والسيئات يعني النعم والمصائب هذه كلها خير محض أو غالب، ولهذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى. يعني مثلا المطر، مثلا الخصب، النصر، هذه حسنات يعني نعم، هذه نعم بينة. طيب الجد، الخوف، الهزيمة، هذه سيئات يعني مصائب، لكنها نعم باعتبار حكمها وغاياتها. لماذا؟ قال لأنه يحصل بها الاعتبار ويحصل بها رجوع الخلق إلى الله ويحصل بها تكفير الخطايا، لأن المصائب تكفر الخطايا وغير ذلك من الغايات المحمودة، ولهذا أضيفت إلى الله تعالى لما فيها من الخير الغالب. طيب لماذا أضيفت إلى العبد؟ يوم يقول الله عز وجل وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال أضيفت إلى العبد في قوله فمن نفسك لأن هذه المصائب إنما تنزل بالعبد بسبب ذنوبه، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويذكر الشارح ويستدل الشارح على ذلك بما بقراءة ابن عباس وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. طيب ثلاثة، في الرد على استدلال القدرية بقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، القدرية يعني المقصود بهم القدرية الثانية، القدرية الثانية اللي هم المعتزلة ومن وافقهم من الزيدية والإمامية وغيرهم، يقولون إن هذه الآية دليل على مذهبنا في القدر. ليش؟ إيش وجه الدلالة؟ قالوا لأن الله عز وجل أضاف الشر للعبد، فقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولم يضفه للرب. إذن هذا دليل على مذهبنا أن الله لم يخلق شيء من أفعال العباد، هذا يقوله القدرية ومن وافقهم. طيب كيف نجيب عن استدلالهم؟ نقول الجواب عن استدلالهم من وجوه. أولا أن القرآن الكريم قد فرق بين الحسنات والسيئات، وأنتم لا تفرقون في الأعمال بين الحسنات والسيئات، تقولون أفعال العبد كلها حسنة كانت أو سيئة كلها من العبد وليست من الله. القرآن فرق، هذا وجه. وجه آخر أن القرآن جمع، الله عز وجل قال كل من عند الله، فجعل الحسنات والسيئات كلها من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال، بل يقولون أن العبد يخلق فعله. ونقول لهم أخيرا أن الله عز وجل أضاف الحسن إليه، يعني النعم، لأنه أنعم بها وبثوابها، وأضاف السيئة يعني المصيبة للعبد لأنها وإن كانت مقدرة إلا أنها لا تكون إلا بسبب من العبد. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن قوما يحتجون بقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال ما أصابك من سيئة فمن نفسك والله قضاها. وسيأتينا الآن بعد قليل ذكر فوائد الإيش التفريق بين الحسنات والسيئات في الإضافة. إذن هذه المسألة الرابعة، ننتقل للمسألة الرابعة وهي في ذكر بعض فوائد التفريق في الإضافة. فقد فرق الله سبحانه وتعالى كما سمعنا بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان. لماذا؟ قال لحكم كثيرة، منها أن الحسنة مضافة إلى الله. لماذا؟ لأنه أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي إضافتها إليه. أما السيئة يعني اللي هي المصيبة فإنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. ولذلك يقول العلماء إن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك. ليش؟ قال لأن هذه المصائب ليست شرا محضا، وكل ما يخلقه الله منها ففيه حكمة، هو باعتبارها خير. صحيح قد يكون في شر لبعض الناس، أما شر مطلق لا، يعني قد يكون فيها شر جزئي، أما شر مطلق أبدا. ولذلك نجد أن المصائب وإن كانت مقدرة والشرور وإن كانت مقدرة لا تضاف إلى الله مفردة، وإنما تضاف بواحد من طرق ثلاث: إما أن تدخل في عموم المخلوقات كقول الله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله كل من عند الله، يعني لو سألنا سائل قال السيئات من قدر الله، نقول الله خالق كل شيء كل من عند الله. وإما أن يضاف إلى السبب مثل قول الله تعالى من شر ما خلق، وإما أن يحذف الفاعل كقوله تعالى حكاية عن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الخير صرح بالفاعل، في الخير صرحوا بالفاعل، وأما في الشر فحذفوا الفاعل تعذبا مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحكمة الأولى في التفريق في الإضافة بين الحسنات والسيئات. الحكمة الثالثة أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها. ليش؟ قال لأن الشر كامن فيها، ولا يأتي إلا منها. ولذلك الإنسان الذي يعرف هذا لا يشتغل بذم الناس إذا أساءوا إليه. ليش؟ لأنه إنما أصيب بذلك بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شرها ويستغفر منها ويسأل الله أن يعينه على الطاعة. بهذه الطريقة يندفع عنه الشر ويحصل له الخير. يعني إذا رجع إلى نفسه واستغفر واستعاذ بالله من شرها وسأل الله أن يحميه من المعاصي وأن يعينه على الطاعات، فإنه حينئذ تندفع عنه الشرور ويندفع عنه الابتلاء بأذى الخلق وغيرهم. ولذلك يقول الشارح إنه كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهي أول دعوة في القرآن وأعظم دعوة. ليش؟ قال: لأنه إذا هدي إلى الصراط المستقيم، يعني الصراط المستقيم معناته أن يفعل الطاعة وأن يجتنب المعصية. إذا هدي إلى الصراط المستقيم النتيجة أنه لا يصيبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، وحينئذ يندفع عنه الشر بسبب هذا الدعاء المبارك. لكن لماذا نكرر هذا الدعاء؟ لماذا نكرر هذا الدعاء؟ دائما نكرر هذا الدعاء. بعض المتكلمين يقول أن هذا الدعاء المراد به فقط مجرد التثبيت، لأن الهداية حصلت. وأما الشارح وغيره من علماء السلف فيقول: لا، هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان، لأن الذنوب من لوازم النفس البشرية، والإنسان محتاج إلى الهدى في كل لحظة، بل هو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. فكيف نقول أنه يعني لماذا يسأل الهدى وأن المراد فقط التثبيت ومزيد الهداية؟ لا. قالوا: ونبين ذلك لك من جوانب. أولا من ناحية التعليم، هذا جانب. يعني الآن أنت محتاج إلى أن يعلمك الله عز وجل ما تفعل وما تترك، يعني علم تفصيلي للمأمورات والمنهيات، وهذا الإنسان محتاجه. إذا علمت العلم التفصيلي تحتاج أمر آخر، وهو أن يلهمك الله عز وجل أن تعمل بذلك وتحصل الإرادة على العمل حتى لا يكون العلم عليك حجة. طيب إذا حصلت الإرادة ثلاثة، محتاج إلى أن يجعلك قادر على العمل بتلك الإرادة. والإنسان قد ينقصه العلم المفصل بالأوامر والنواهي، قد ينقص الإلهام بالعمل بها، قد ينقص القدرة بالعمل بها، فيحتاج إلى إيش؟ إلى سؤال الهداية في كل ركعة، وهو أحوج منه إلى الطعام والشراب، يعني إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. وأيضا إذا كملت هذه الأمور هو محتاج بعد كذا إلى سؤال التثبيت، ثم إلى الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. إذا المراتب متعددة: التعليم، الإلهام، القدرة، التثبيت، الهداية إلى طريق الجنة. ولذلك يعني كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل ركعة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. لأنه ليش؟ لأنه هذا الدعاء هو أعظم الأسباب التي تمنع من الشر. وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا الآن أنت كيف تمنع نفسك من أن تكون سبب للشر؟ بهذا الدعاء، فأنت محتاج إليه في كل لحظة. وللأسف يعني أن هذا الدعاء رغم أنه شرع لنا في الصلاة على سبيل الانفراد والاجتماع، يعني يصلي وعلى سبيل الاجتماع مثلا في صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة مثلا، وفي للأسف أن كثير من الناس يؤمنون وهم غافلون، وإلا لو أمنا بقلوب حاضرة لخرجنا بهداية غير الهداية التي دخلنا بها إلى الصلاة، لكن للأسف الشيطان يتلاعب بالناس، فإذا جاءوا يؤمنون على هذا الدعاء العظيم الذي هو أعظم دعوة في القرآن أمن كثير منهم وقلبه غافل. وإحنا نعلم أن الله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله. فأنا أوصي نفسي وأوصي إخواني الكرام أن تحضر قلوبهم عند هذا الدعاء، فهم بأمس الحاجة إليه. طيب، آخر أمر من فوائد التفريق في الإضافة بين الحسنات والسيئات، أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر من الله، وأن الحسنات كلها من الله. إذا علمنا هذا علم اليقين، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ثلاثة أمور: الشكر على ما حصل لنا من الحسنات، الأمر الثاني الاستغفار إذا حصلت لنا المصائب، لأن هذا من الذنوب، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الأمر الثالث التوكل وتوحيد الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الدعاء بين أمرين، بين الشكر، يعني يرفع رأسه من الركوع، بين الشكر وبين إيش؟ وبين التوكل. الآن ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد، هذا شكر وحمد. ثم بعد ذلك يقول إيش؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا توكل وتوحيد لله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. إذن الآن إذا علم الإنسان أن الحسنات كلها من الله وأن السيئات من نفسه، ما الذي يترتب على ذلك؟ الشكر والحمد على ما حصل له من الحسنات، الاستغفار من الذنوب التي جرت إليه أنواع المصائب في بدنه وفي حياته وفي أمه. الأمر الثالث التوكل وتوحيد الله عز وجل، وتوحيد الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. من عرف هذا انفتح له باب التوحيد، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غير الله ولا يرجى غير الله ولا يعبد غير الله عز وجل. ليش؟ قال: لأنه ليس في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها أبدا، وإنما هذه المخلوقات مهما عظمت ومهما أوتيت من القدرات إنما هي أسباب لا تكون إلا بمشيئة الله وتيسيره، هذا أمر. وأيضا لا تستقل بإيجاد المطلوب إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، فإذا الله عز وجل شاء ويسرها وإذا وجدت الشروط والموانع حصل تأثيرها وأثرت بإذن الله تبارك وتعالى. فهي إذن أمر جزئي بسيط لا يؤثر إلا بتأثير الله عز، لا يؤثر إلا بمشيئة الله وتيسيره، ولا يؤثر إلا بما ينضم إلى ذلك من الشروط وارتفاع الإيش الموانع. إذا الآن الإنسان إذا عرف أن المخلوقات بهذه الصفة انقطع قلبه من يعني انقطع التعلق القلبي بهم، وأصبح التعلق القلبي كله بالله وحده، لأن الله عز وجل هو المنفرد بجلب المنافع ودفع المضار، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. بهذا القدر نكتفي. وقبل ما نختم الدرس يعني ننبه على ناحية اللي هي أنه كان الأولى بالشارح أن يبحث هذه المسألة مع القدر، يعني الآن إحنا نتحدث في مسائل الإيمان، كان الأولى أن هذه المسألة أن يؤخرها إلى أن تأتي مسائل القدر. لكن الشارح فرق الحديث في القدر في أول الكتاب وفي هذا الموضع وفي آخر الكتاب، وكان الأولى أن يكون في موضع واحد. والشارح يعني اعتذر عن ذلك، أن الماتن فرق الكلام في القدر فهو فرق الشرح تبعا له. فإذا هذه المسألة لو أجلت إلى مسائل القدر كان أولى، ولكن احنا جرينا على ما سار عليه الشارح، وسنعود يعني لمسائل الإيمان اللي هي في مسألة الكبائر وما يتعلق بها. يعني احنا لازلنا في مسائل الإيمان، إنما هذه أدخلت في إيش؟ في مسائل الإيمان، وهي مسألة في القدر، كان الأولى أن تكون في باب القدر هناك. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.